هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم مع هذه الحلقة. في أواخر الخمسينات عادت العلاقات الطيبة بين الشقيقين مصر والسودان بعد فترة من التوتر اللي كان أعقب الاستفتاء اللي أجري في السودان وأصر فيه السودانيون على الاستقلال عن مصر والتمسك بحق تقرير المصير، واختاروا الاستقلال بعد ما كانت مصر والسودان دولة واحدة قبل كده. فطبعا مصر رأت ان تعطي للسودان استقلاله، وقالت انا لسه عاملة ثورة 52 وبنادي بحق تقرير المصير للشعوب، فمش معقول اكون انا اللي اقف في وجه اي شعب يريد الاستقلال يعني. فسلمت بنتيجة الاستفتاء واصبحت السودان دولة مستقلة. حصل نوع من التوتر بس لم يستمر كثيرا، وبعدين سرعان ما عادت العلاقات الى طبيعتها وعادت المياه الى مجاريها بين الشعبين الشقيقين، وزي ما قال سيد درويش نهر النيل راسه في ناحية رجليه في الناحية التانية. بدأت تعمل حفلات للاحتفال بعودة العلاقات، وجلال معوض الله يرحمه الإذاعي الكبير كان بيقدم برنامج أضواء المدينة، فعمل حفلة أضواء مدينة كبيرة ومشهودة في الخرطوم، اشترك فيها كبار نجوم الغناء في مصر وعلى رأسهم حبيبة المصريين المطربة الكبيرة الراحلة شادية. فكرت شادية تعمل ايه في الحفلة؟ تعبر بيه عن التقارب اللي حصل بين مصر والسودان، وكان معاها الشاعر فتحي قورة والملحن منير مراد، فعملوا اغنية جميلة جدا اسمها يا حبيبي عد لي تاني. جمال الاغنية راجع لان منير مراد بذكاء شديد جدا لحنها على السلم الخماسي، ودي حاجة الموسيقيين يعرفوها جيدا. السلم الخماسي الأفريقي ده إيقاع، سلم إيقاعي أفريقي، تمشيا مع أن الحفلة ستقام في السودان، فاختاروا هذا السلم اللي هو يعني معظم الأغاني السودانية كانت بتتلحم منه. فعملوا أغنية يا حبيبي عد لي تاني، خلي عيني تشوف مكاني، عملوها بلحن أقرب للألحان السودانية على السلم الخماسي، فكانت من أروع الأغاني وعجبت السودانيين جدا، وحسوا إن هم فعلا يعني الأغنية دي بتقربهم من المصريين قوي قوي قوي، هم قريبين بس بتقربهم أكتر وأكتر كمان. فغنت شادية في حفلة أضواء المدينة أغنية يا حبيبي عد لي تاني، ونجحت جدا جدا جدا، وإحنا هنسمعها دلوقتي ونفتكرها ونستمتع بالكلمات والألحان والصوت الرائع لشادية حبيبة المصريين. Thank you.